الحمد لله. يسألون عن الاكتتاب في البنوك الربوية. يا جماعة، قال الله تعالى: ولا تعاونوا على إثم والعدوان. يعني اكتتب في بنك ثلث أعماله 144 مليار من الربا، يعني ثلث العمليات، وإذا أضفت إليه بطاقات الائتمان الربوية والعمليات المحرمة الأخرى يصير 50% من أعماله محرمة. طيب، ومن يعمل مثقال ذرة شر يره. إذن يا إخوان، المسألة واضحة، لا يجوز، محرم الاشتراك في هذا. هذه بنوك الربا في العالم وقلاعه. ونريد المزيد؟ نسأل الله العافية.